وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل معكم ما شرعنا في تفسيره، ألا وهو قول الله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. كنا قد شرعنا في بيان قوله تعالى: إنما التوبة، أي إنما قبول التوبة على الله، أي أن الله برحمته وفضله ومنه وكرمه قد أحق حقا على نفسه بأن يتقبل التوبة التائب إليه. للذين يعملون السوء، قلنا هو المعصية سواء كانت كبيرة أو صغيرة، وسميت سوءا لقبحها أو لقبح عاقبتها. بجهالة، ذكرنا أن الجهالة هنا ليست بمعنى الجهل المنافي للعلم، ولكن الجهل المنافي للتفطن، وبمعنى الغفلة. الجهل هنا بمعنى الغفلة وغلبة الهوى، الغفلة عن ماذا؟ عن عاقبة الفعل، الغفلة عن عاقبة الفعل، والهوى الذي يحملك على ارتكاب الفعل وإن كنت متفطنا لعاقبته. إذن سوء الغفلة عن الشيء مع معرفة حرمته وغلبة الهوى عليه، ومنه قوله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هوى. بجهالة ثم يتوبون من قريب، وقلنا من قريب من هنا تفيد التبعيض، أن الإنسان يتوب في بعض الزمن، في زمن من زمن حياته من قريب. والقرب هنا ذكرنا قول المفسرين، والصحيح أنه عام بمعنى المعاينة، معاينة شيء. ومعاينة هذه المعاينة تكون لأربعة أشياء: إما تكون معاينة الموت، وهذا يدل عليه قوله تعالى: حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، هذا لا تقبل، وحديث إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. والمعاينة الثانية معاينة العذاب، العذاب الذي يؤتى به للاستئصال، وهذا ذكرنا أيضا سنة الله تعالى في عباده. وثالثا معاينة أشراط أو بعض أشراط الساعة، كالتي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلوع الشمس من مغربها والدابة والدجال. وكذلك معاينة الساعة من باب أولى، من باب أولى. هذا توقفنا هنا. قال تعالى عن الذين يتوبون من قريب، أي قبل المعاينة: أولئك يتوب الله عليهم، أي يقبل توبتهم، يقبل توبتهم. فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما، وكان الله عليما حكيما، وعليما بمن تاب توبة صادقة حكيما، إذ يقبل توبة ذاك ويوفق ذاك للتوبة ويغفل قلب الآخر عن التوبة. ثم قال تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. هنا يكمل الله سبحانه وتعالى الحديث عن شروط التوبة مؤكدا لها، وإلا هي تكفي: ليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت، هو تكفي هذه الآية، يعني الآية التي قبلها تكفي، لأنه عندما تفهم ما معناتها من قريب أي من قبل الموت، ما فيش داعي يقول لك وليست التوبة على من حضره الموت، فمناها من كلام السابق. إذن يقول العلماء: هذا توكيد لأمر التوبة لعظمة أمرها وضخامة شأنها. التوبة يعني قلنا هي كما يقول العلماء: التوبة فضل، من أعظم فضل الله عز وجل على عبده أنه يوفقه للتوبة، فأراد الله أن يعظمها ويعظم شروطها. كلكم تعلمون شروط التوبة، لكن المفروض الإنسان يضيف شيئين، عشان الناس تقول لك ثلاثة، تقول لك التوبة شروطها ثلاثة: الإقلاع عن الذنب زيد، الندم زيد، والإصرار والعزم على عدم الرجوع إلى ذلك الفعل. شوف الإنسان يندم ويحبس هذاك الفعل ويندم وفي نفسه يقول ما شنو لهذا الشيء. هذه ثلاثة ما تكفيش في الحقيقة، مو بس مع العبادة ما تكفيش، حتى مع حق الله ما تكفيش، لأنه قد الإنسان قد يندم ويعزم على عدم الرجوع ويقلع عن الفعل إذا حضر الموت أو إذا رأى العذاب. ثم لابد من اشتراط شيئين، وهو ما لم تغرغر، ما لم يغرغر الإنسان، وما لم يعاين العذاب، ما لم يعاين العذاب. فهم إذن المعاينة شرط رابع لقبول التوبة، شرط رابع لقبول التوبة. يبقى شرط خامس مع العباد، يبقى شرط خامس مع العباد، وهو استحلال ما ارتكبه في حقهم من استحلالهم، يعني الإنسان يطلب سماح ممن ظلمه أو تكلم فيه أو غير ذلك. قال وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. هذا مثل حادث فرعون لما أدركه الغرق قال إني تبت، إني آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. قال رب سبحانه وتعالى الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. لاحظ قول الله عز وجل الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، أنت لم تتب من قريب، أنت تبت لم تتب من قريب. توبتك إذن هنا اضطرارية وليست اختيارية، التوبة هنا اضطرارية، وما التوبة المقبولة هي في حالة الاختيار، أما في حالة الاضطرار كل الناس تتوب. لاحظ حديث طلوع الشمس من مغربها، كل الناس تؤمن، ولكن قال الله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. إحنا العادة أن الإنسان يتكلم يشير بالأدنى إلى الأعلى ولا بالأعلى إلى الأدنى، وجعك راسك في هذه، وجعك راسك، يشير بالأدنى إلى الأعلى ولا بالأعلى إلى الأدنى. يعني أنا لما أنحرم لك الشيء الكبير هل يعني أن الشيء الصغير حرم؟ لا، لما نحرم لك الشيء الصغير يعني أن الشيء الكبير باب أولى. فمثلا لو قال الله عز وجل وليست التوبة للذين يموتون وهم كفار، تفهم أن اللي يعملوا السيئات فقط يتوب عليهم، تفهم، تفهم أنه ما يتوبش عليهم، يعني لهم حكم الكفار. أعيد أعيد، إذا لو قال الله عز وجل لا أقبل توبة الذين يموتون وهم كفار، هل تفهم أنه لا يقبل توبة المسيئين؟ لا فهمت، لا تفهم هذا. لكن لما يقول لا أقبل توبة المسيئين هل تفهم منها أنه لا يقبل توبة الكفار؟ باب أولى. المفروض يكتفي بذكر ولا الذين اسمع الفوق اخوانا، اليوم ما فيش كهرباء في المسجد، اليوم ما فيش كهرباء في المسجد. احنا اليوم مصيرنا وان كان النهي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من الاحاديث عن التشبه بالحيوانات، على غالب اضطررنا للتشبه بالدجاج من ايام نمشي بتريسيتي، ما كاش تريسيتي ما كاش درس، كان تريسيتي كان درس، هتكون يدراج دجاج، كان تريسيتي يولد ما كاش تريسيتي ما يولدش. المفروض ما يسمى يتشبهش بالدجاج، لكن النساء اليوم ما فيش كهرباء، احنا الان نمشي بالشحنة الكهربائية الباتري، غير تخلص الباتري خلاص درس. علاش مشان ارجع للرجال، الرجال يسمعوا لو الان نقفل هذا يسمع، لكن هو العبرة الدرس هذا بعد الظهر انما اقيم لاجل النساء ونعيده بعد المغرب للرجال، لا ادري كيف. اذا الان يسمعنا النساء ولا لا؟ تفضل بعد رضوان تأكد إلى شو هذيك الورقة وشو هم يقولوا فيها، هذيك الورقة هذيك شوف شو هم يقولوا فيها. صح أنيس، تفضل أنيس رخص اسأل النساء يوم يسمع ولا لا. أخش ربما يوم يسمعوا حاجة قليلة يقول ما مش يسمع. النساء يكتفين بالقليل، يعني سنحاول كيف نوضح الكلام، نتكلم بتؤادة، نتكلموا بالعقل لأنه حب نربح وقت قبل ما نسأل، حاب نربح الوقت قبل ما تخلص البطارية. صح أعيد، تذكروا جيدا أن الله عز وجل تكلم عن حقوق النساء وما يجب لهن وما يحرم عليهن سورة النساء هذه. تكلم عن حكم الزانيات وحكم الزنات من الرجال، فقال ارفعوا حكم الحبس عن النساء. متى حكم الحبس؟ إلى غاية الموت لا يرفع. حكم الأذى باللسان لا يرفع عن الرجل وعن المرأة حتى التوبة. التوبة هذه عندها شروط، التوبة هذه عندها شروط: أولا الإقلاع عن الذنب هذا، ثانيا الندم والعزم على عدم الرجوع. كان الشرط رابع أراد الله ينبه عليه الآن، أراد الله عز وجل ينبه عليه، شنو هو؟ ما لازمش تكون معاينة. إذا حدثت المعاينة لا تقبل التوبة ولو توفرت شروط الأولى ثلاثة، ولو توفرت شروط الأولى ثلاثة. المعاينة هذه شرط، أن لا تكون هناك معاينة، معاينة الموت، معاينة العذاب، معاينة علامة من علامات الساعة ثلاثة، أو معاينة الساعة كلها. يقول الله يؤكد هذا الأمر: وليست التوبة. كان لك الله قادر على أن يكتفي بالأمر السابق، يقول لك أكرم المجتهد، تفهم باللي الكسول لا يكرم. ومع ذلك أنا جي يقول لك أكرم المجتهد ولا تكرم الكسول. لماذا تعاود النهي؟ توكيدا، توكيدا فقط. وليست التوبة، أي لا، ليست قبول التوبة، هذه قبول التوبة ليس للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، فهم خلاص. ولا الذين يموتون هم كفار. لماذا ذكرت الكفار أيضا؟ مع أن احنا نفهم دخول الكفار دخول أوليا من خلال الذين يعملون السيئات، باب أولى، باب أولى الكفار. ولا الذين يموتون وهم كفار، الإنسان يموت وهو كافر هل تقبل توبته؟ لا تقبل توبته، مفهوم؟ فهنا بعض المفسرين ومنهم سعيد بن جبير وأبو العالية، تعرفوا سعيد بن جبير وأبو العالية من تلاميذ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال الآية الأولى إنما التوبة للذين يعملون السوء بجهالة، قال الآية الأولى للمؤمنين إذا ضلت، إذا زلت بهم الأقدام وضلت بهم الأفهام وأخطأوا، هذه الآية الأولى للمؤمنين. قال والآية الثانية الوسطى الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت، قال هذه الآية الثانية لمن؟ الوسطى للمنافقين، للمنافقين. وما بعدها الشطر الأخير من الآية الأخرى للكفار، فهم؟ للكفار. يعني أثبت الله عز وجل التوبة على المؤمنين إذا تابوا من قبل هذا، ونفى قبول التوبة عن المنافقين وعن الكافرين، نفى الله عز وجل التوبة عن المنافقين وعن الكافرين. أراد الله أن يصنف الناس بحسب قبول التوبة. هذا لماذا اضطر أبو العالية وسعيد بن جبير لتقسيم هذه الآية بالاعتبار؟ لماذا؟ لقول الله تعالى ولا الذين يموتون وهم كفار. وبعض العلماء قال لا، بعض العلماء رأى رأيا آخر قال إنما نبه الله عز وجل على أن الكافر لا تقبل توبته، لا تقبل توبته، التوبة عليه بحال ما لم يتب في حالة الموت لا تقبل توبته بحال. ولا الذين يموتون وهم كفار، ولا الذين يموتون وهم كفار، أن الكافر لا تقبل توبته رأسا. أما فلا نشترط له، فلا نشترط له معاينة ولا غير معاينة، فلا لا تقبل توبته رأسا فلا تشترط له معاينة ولا معاينة. ولكن في هذا الكلام نظر، لماذا؟ لأن الكافر لو يتوب قبل المعاينة، كافر يتوب قبل ما يجيه الموت تقبل توبته، صح لا؟ تقبل توبته، فهم؟ لاحظ، ذكر عبد الرحمن السعدي كلام طيب، طبعا لم ينقله ولكن نقوله بلساننا هذا، ومن أهل الإنسان يقرأ بحرفيته. قال التوبة نوعان، التي يتكلم الله عز وجل عنها نوعان: التوفيق إليها وقبولها، التوفيق إليها وقبولها، فهم؟ فقال أما الذي يوفق للتوبة فهو المؤمن الذي يرتكب المعصية المؤمن ويرتكب المعصية غفلة طلبته نفسه كذا، هذا الله عز وجل قد يوفقه للتوبة من قبل أن يعاين، قد يوفقه. أما الكافر والذي يعصي الله عز وجل عمدا وهو يعلم بكل شيء في هذه الحالة، فهذا قد لا يوفق إليه، قد لا يوفق إليه، يعني يحجب الله عز وجل عليه التوبة. لاحظ إذا انت عندك هنا طبعا القول الثاني قلنا فيش داعي. القول الأول يقول أن الله عز وجل ذكر الكفار لتتميم القسمة، أن التوبة تقبل من المؤمنين ولا تقبل من المنافقين ولا تقبل من الكافرين، الذي يموت على الإيمان تقبل منه، والذي يموت على النفاق أو الكفر لا تقبل منه. منهم من قال إنما المقصود قبول التوفيق إلى التوبة، يوفق إليها المؤمن مهما عصى قد يوفق، أما الكافر المنافق فلا يوفق للتوبة. هذا مجمل ما ذكره العلماء في تفسير كلمة ولا الذين يموتون وهم كفار، أي ليست التوبة للذين يعملون السوء بجهال الذين يعملون السيئات حتى إذا عاينوا العذاب أو الموت، ولا الذين يموتون وهم كفار. كذلك يمكن أن يقال أيضا أن الله عز وجل عندما تكلم عن التوبة ويحض عباده على التوبة وقال وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر الموت قال إني تبت الآن، مفهوم من كلام السلف، ولا الذين يموتون وهم كفار، يعني يمكن باش نربط هذه الأحكام بأحكام سورة آل عمران أن الكافر إذا تاب من ذنوبه حال كفره، هم إذا كنتم تذكرون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار لن تقبل توبتهم، من ماذا؟ وش قلنا؟ من ماذا؟ من ذنوبهم، يعني هو حال كفره ويريد أن يتوب من ذنوبه، لا يقبل الله توبته من تلك الذنوب، بل سيحاسب الله يوم القيامة على ماذا؟ على الكفر وعلى الذنوب. وهذا قول طيب، فهم مش يوافق الحكام اللي درسناه في آل عمران، يعني التوبة من المعاصي السيئات من تقبل؟ من المؤمن، إذا تاب من هذه السيئات قبل المعاينة تقبل، والكافر إذا تاب من هذه السيئات وهو على حال الكفر لا تقبل ولو قبل المعاينة، ولو قبل المعاينة، مفهوم؟ إذن كأن نقول الله عز وجل يشطر في هذه الآيات قبول التوبة قبل المعاينة الإيمان، تموت مؤمن وتوب قبل المعاينة، أما تموت لكافر قبل المعاينة فلن تقبل توبتك وأنت في حال الكفر، ولو تبت قبل المعاينة، مفهوم؟ لماذا؟ الكافر اليوم كما سيأتي معنا إن شاء الله تفسير صورة التوبة، قال الله تعالى ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، شنو يعني كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون؟ انتبه، قال الشوكاني رحمه الله ذلك لأن الكافر قد يكون عدلا في دينه، عدلا في دينه، شيب واحد كافر ما يسرق لا يظلم لا يخون، علاش؟ لأن دينه وما يدرسه في دينه حرم عليه هذا الشيء، تجد عدل في دينه، لكن يموت كافر يتحاسب على الكفر، سيتحاسب ويحاسب على شيء لم يفعله الكاذب بذاته. أما الكافر إذا مات على الكفر وعلى الخيانة وعلى السرقة يحاسب على الكفر وعلى السرقة والخيانة، لو كان يموت كافر في حالة الكفر وأراد أن يتوب من هذا وتاب من هذه الأشياء، مات كافر وقبل المعاينة تائبا من هذه الأشياء تقبل؟ لا تقبل، مفهوم؟ إذا الشرط الأساس في التوبة شو هو؟ الإيمان، الشرط الأساس في قبول التوبة شو؟ هو الإيمان. إذا الآن نلخص لكم هذه الفوضى نخص لكم هذه الأقوال هذه. الله عز وجل يشترط في هذه الآية، الآية الثانية، شرطا أساسا، وهو الإيمان لقبول التوبة. فمن تاب قبل معاينة العذاب وهو مؤمن تقبل توبته من السيئات، واللي يتوب قبل المعاينة وهو كافر هل تقبل توبته من السيئات؟ لا تقبل توبته، سيحاسب يوم القيامة على من؟ على الكفر زيد على السيد. قد يأتي يوم القيامة ويقول يا رب أنا قبلنا الموت، أنا الباب لي كافر وأنا قبلنا الموت، تبت من هذه السيئات وعزمت من الشيطان ولله، وش يقول ربي سبحانه؟ لا أقبلها. لماذا؟ لأنك تبت وأنت كافر. فهم إن شاء الله أو لا وضحت لهم أحسن من تقسيمها إلى منافقين وكذا. فهم وضحت يا محمد؟ وضحت أبو الحميد؟ أهلا وسهلا، واضحة إن شاء الله. عاود تشوف. إذا ماذا نقول في الآية الثانية؟ باش نكتب واش نقول في الآية الثانية هذه؟ يؤكد الله عز وجل الترغيب في التوبة وذكر شروطها، ولكنه ينبه على شرط أساس، على وهو الإيمان. فمن تاب من الكذب وغيرها من الكبائر قبل الموت قبل الله توبته، ومن تاب وكافر من الكبائر قبل الموت لا يقبل الله توبته، بل سيحاسبه على كل شيء. وللذين يموتونهم كفار فلا أقبل توبتهم من السيئات، وللذين يموتونهم كفار فلا أقبل توبتهم من السيئات. انتبهوا بسرعة باختصار، لخصنا وشفنا في الدرس اللي فات. وقوله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات، السيئات هي المعاصي الصغائر والكبائر، حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. يذكر هنا أو يشترط انعدام حضور الموت تأكيدا للأمر السابق، وهو يشترط انعدام المعاينة، وتشترط انعدام المعاينة للمؤمن، المؤمن تشترط له انعدام المعاينة. إذا تاب من الكبائر تاب الله عليه، لكن هذا الحكم توبة قبل المعاينة من الكبائر ليس للكفار. الكفار ولو تابوا قبل المعاينة وظلوا على كفرهم لا تقبل توبتهم من السيئات. إذا التوبة من السيئات تقبل قبل المعاينة من المؤمن، ولا تقبل التوبة من السيئات كبائر وصغائر قبل المعاينة من الكافر. والكافر سيحاسب على كفره وعلى السيئات، ولا يأتي يوم القيامة يقول تبت قبل المعاينة، ولو تبت قبل المعاينة من السيئات وأنت على كفرك فلا تقبل. إذا لاحظ الكافر، وأيضا جرم الكفر، أنه لا يمحو السيئات من كراش. شكون يمحو السيئات؟ الإيمان. الإيمان هو الذي بسببه تمحو التوبة السيئات، صح. وتشبه هذه الآية قلنا قصة فرعون، قال الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. قال حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون هم كفار، أي لا تقبل منهم التوبة من السيئات إذا ماتوا هم كفار، لا تقبل منهم توبة عن السيئات. إذا نستطيع نزيد، معليش إنسان معليش في مقام التفصيل يزيد شروط التوبة المعروفة للثلاثة، زائد انعدام المعاينة، زائد الإيمان، تقبل التوبة من السيئات زيادة الإيمان بشرط الإيمان. قال أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما، أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما، أعتدنا تام تحت واحد وراك تام. ما معنى أعتدنا؟ أعتدنا فكر بسرعة بسرعة درك فهمها، ما تشحب نصف لاش كلمة تناسبها صح بالدارجة يا سيدي. أعتدنا تفضل هناك، يلا يلا هناك أيضا اسمك أخيك ياسين، اسمك عبد الرحمن، عبد الرحمن، عبد الرحمن ماذا عاتبنا؟ بدلنا مهدنا ولا نرضي؟ نرضي. ايش ماذا اعتدنا؟ وجدنا في الدرجة جيد، وجدنا انتبهوا اعتدنا وجدنا. والإثنان قال هيئنا، انتبهوا جيدا. كلمة اعتدنا صح كي مرة فاهمينها، كي مرة فاهمينها يعني هيئنا ومهدنا ووضعنا الشيء، صح منين جاءت؟ من العلماء من قال اعتدنا راهي حدث فيها قلب ابدال، درستوا معنا الابدال، درسنا الابدال، قالوا ابدلت الدال تاء، هي اصلا اعددنا، اعددنا من اعد الشيء يعده عدا اعدادا، يعده اعدادا، الاعداد مش معنى الاعداد يمهد والتحضير. قالوا ابدلت الدال تاء، يحدث هذا؟ اي لك ان يحدث، هذا يحدث في اللغة، ابدال بعض الحروف بعضها من بعض، خاصة التاء، فهم التاء تتدخل كثيرا في الابدال. مثلا ازدرى، ازدرى، ازدري، مش معنى ازدري اصلها ازدري، ازدري. اصطبر هي اصلها استبر، ابدلت التاء طاء، ازدانا ما في اسمه ازدانا، هي ازدانا، وهكذا. هنا التاء ابدلت دال، هنا قالت العكس، الدال ابدلت تاء، وهذا قليل. هذا القول الاول، اعتدنا اشتقاقها منين؟ من اعددنا، ابدلت الدال تاء وقالوا اعتدنا، جيد. القول الثاني على الاصل انه ما فيش قاع ابدال، وانما هو من الاعتاد، الاعتاد، الاعتاد. ومعنى الاعتاد الاحضار، قال الله تعالى ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، رقيب يراقبه على افعاله، حاضر مع كامل افعاله واقواله، عتيد. فهمش ماذا العتيد؟ العتيد بمعنى الحاضر. ما تفهمش من الآية، أبزاف ناس تقرأ في أسماء الملائكة لما يذكروا لك الكتبة، أن الكتبة اسمهم شو؟ عندناش اسم، يقول لا اسمهم الرقيب والعتيد. مين جبت هذا؟ قلت ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لو قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب وعتيد يحتمل، هو قال رقيب عتيد، او يوصف لك في هذا الملك ما يلفظ من قول لديه رقيب عتيد، يكتب ما يفعله واخبر عن جنس الملك، جنس. اذا العتيد ايش معناته هنا؟ الحاضر ورقيب. اذا اعتدنا بمعنى احضرنا لهم عذابا اليما، هم يعتدوا، صح؟ هذا ما فيش ابدال، اعتدنا لهم عذابا اليما. المساله الثانيه اللي قاع وش درسنا من الجمعة اللي فاتت الآن، درسنا غير مسألة واحدة، شوية شرح المفردات، ونستنبط منها فوائد. استنبطنا فوائد من قوله قبول التوبة، استنبطنا على الله، رأينا أن الله لا يجب عليه شيء، إنما هو الذي يوجب على نفسه أشياء فضلا ورحمة، مو لأنه مغلوب أو لأنه مكره، فضلا ورحمة، خلاف المعتزلة الذين يجبون الله أشياء، إنما تقبل التوبة على الله جدنا من السوء، أرينا مش معناتها بجهالة، دفنا نصف ساعة درس، يوم رأينا كملنا الباب. المسألة الثانية، استدل العلماء رحمه الله تعالى بهذه الآيات تاع التوبة وغيرها على بطلان ما يذكره الصوفية، ما يذكره المتصوفة في كتبهم ودروسهم وخزعبلاتهم وخرافاتهم، من أن الله تعالى أحيا للنبي صلى الله عليه وسلم أبوي. نحن نعلم أن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم ماتا كافرين، كلاهما مات كافرا، ولا يأتي أحد ويقول أهل فترة ما أهل فترة وما ذلك، كيف يستدل على أن فلان من أهل الفترة وداخل في حكم أهل الفترة؟ كيف؟ كيف فعلا؟ كيف تعلم؟ هذا يوم القيامة تعلم، تقدرش تعرف، لا تدريش. كيف تجزم أن فلان ليس من أهل الفترة؟ إذا رتب الله عليه العقاب، وجاء دليل قال أن فلان عذبه ربي سبحانه، نحكم عليه بأنه بالغته الدعوة. إذا ما جناش دليل باللي عذبه، وش يقولوا؟ هذا من أهل الفترة الذين يمتحنون. فهم كون النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أبويه، حديما أخبر عنه صراحة، وهو والده قال أبي وأبوك في النار، وأمه أخبر عنها إشارة بقوله صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي في أن أزور قبرها فأذن لي، واستأذنته في أن أستغفر لها فليأذن لي يوسف، لأنها ماتت كافرة مشركة لحقتها الدعوة. مكان ما لحقتش دعوة كيف يحكم عليها أنها من أهل النار؟ طيب لهذا ضابط يستفهم إنسان من أهل الفطر إنسان من أهل الفطر، اللي ما عندكش فيه نص أنه من أهل النار قل هذا من أهل الفطر، فلان عندك نص أنه من أهل النار، أو عندك نص بأنه بلغته الدعوة عندك نص، فهذا ليس نافر. الآن فيه دليل هذه الآية على بطلان ما يحكيه المتصوفة، لأنهم لما رأوا الأدلة كثيرة على أنهما عرفا وماتا مشركين، دخل في المسلمين حديث موضوع مكذوب، ألا وهو أن الله أحيا أبوي النبي صلى الله عليه وسلم أحياهما فآمن به ومات مرة أخرى. وهذا الحديث انطلق على كثير من العلماء فضلا عن العوام، ومثلا تجد من فضلاء أهل العلم الذين رووا هذا وإن كان هو لم يشترط فيه الصحة، أبو بكر الخطيب البغدادي عن كتاب السابق الله، مثلا عندك السهيري عروف السهيري الله يبارك، إنسان عالم كبير، سيوطي رحمه الله، سيوطي لما صار يستدل على أنهما ليس كافرين جاب هذا الحديث، فللأسف الإنسان لابد أن يبين موضوع هذا الحديث، هذا من حيث السنة تبين بأنه موضوع، من حيث المثل يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى المجموع الجزء الرابع صفحة 24 و300، يقول عند سؤل هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أو أن الله تبارك وتعالى أحيا له أبويه حتى أسلم على يديه ثم مات بعد ذلك؟ قال لم يصح ذلك عن أحد من أهل الحديث، بل أهل المعرفة متفقون على أن ذلك كذب مختلق. صح بيتكلم أطال الحديث في بيان أنه موضوع، قال وهذا، قال وهذا الكذب لا يخفى على متدين، هذا الكذب لا يخفى على متدين، فإن مثل هذا لو وقع، يعني مثل هذا الأمر العظيم لو وقع لكان مما تتوافر أي تكثر الهمم والدواعي لنقله، يعني شكون اللي ما ينقلش هذا؟ هم شيء هذا ينقل لو كان حدث، ومثل شيء خافي هذا شيء عظيم. قال فإنه من أعظم الأمور خرقا للعادة من وجهين اثنين، أولا فيه إحياء الموتى، إحياء الموتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لو حدث هذا لكان من أعظم الآيات، كيف لا تنقل هذا؟ نقلنا أن الجبنة حن أعظم، كيف تنقل هذا ولا تنقل هذا؟ هذا أولا من جهة إحياء الموتى فإنها آية عظيمة. ثانيا قال ومن جهة الإيمان بعد الموت، الإيمان بعد الموت حاجة كبيرة، ومن جهة إحياء الموتى، من جهة إحياء الموتى، جهة ثانية من جهة الإيمان بعد الموت. قال وهذا خلاف الكتاب والسنة، شوف خلاف الكتاب والسنة والإجماع، قال الله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. وللذين يموتون هم كفار، لا ماتوا وهم كفار. قال تبع جيدا بعدين ايش يقول؟ فبين الله تعالى أنه لا توبة لمن مات كافرا، وقال تعالى فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده. قال فأخبر أن سنة في عباده شو هي؟ أخبر أن سنته في عباده أنه لا ينفع الإيمان بعد رؤية البأس، فكيف بعد الموت؟ يعني حين رأي البأس لا ينفعك الإيمان، فكيف بمن بعد الموت؟ يعني من باب أولى. قال فكيف بعد الموت ونحو ذلك من النصوص. المهم بهذه الآية تغلق، يعني تستدل على بطلان هذه القصة مو سندا فقط، سند فيها مجاهيل والضاعين، لكن من حيث المتن تقول يعني لو هذا الحديث ما تقولش تقول عليه لو صح لأخذت به، أصلا لا يصح لا من جهة السند ولا من جهة المتن. جهة السند بانت، جهة المتن مخالفة الكتاب والسنة والإجماع، فهم؟ مخالفة الكتاب والسنة والإجماع، فهم؟ زين. ثم قال تعالى طبعا فأولئك اعتدنا لهم عذابا أليم. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. هذه الآيات والتي بعدها وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما عظيما، فيها عدة مسائل هذه الآيات. المسألة الأولى مناسبة هذه الآية لما قبلها، بكم يعني من تكلموا؟ كنا نتكلموا على ماذا؟ عن التوبة، زيد شروط التوبة. الأسبوع اللي فات كنا نتكلموا؟ نتكلموا على هذه الآية. وش كنا نتكلموا؟ نتكلموا على الرقائق، كيف الإنسان أنه لا يعصي الله عز وجل إلا جاهل، وإنما يخشى الله من عباده العلماء وغير ذلك. يعني شو كنا موضوع المعصية وأنه لا يعصي الله عز وجل إلا جاهل ولا يخشى إلا عالم، وهي التوبة. بعدين يقول الله يا الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، ما هي المناسبة؟ قال القرطبي رحمه الله هذا متصل بما تقدم ذكره من الزوجات في أول الآيات كلها من بداية سورة النساء. هذا متصل بما تقدم ذكره من الزوجات، والمقصود نفي الظلم عنهن وإضرارهن. المقصود نفي الظلم عنهن وإضرارهن، نفي إضرارهن. وإنما ذكرت التوبة استطرادا، لأن احنا تكلمنا أول ما تكلمنا عليه في النساء شو هو؟ وآتوا اليتامى أموالا، النساء اليتيمات اللي قال عنه زيد، وآتوا النساء صدقاتهن زيد، بعدين آتوا النساء ميراثهم، تكلمنا عن هذا طبعا يمشي آية صحنا أقدروا عنوان آتوا النساء ميراثهم زيد، بعدين هذه هي حقوق النساء، فإن فعلنا فاحشة فاستشهدوا عليهن هو الحد، صح؟ والتوبة ذكرها استطرادا، بعد عاد إلى ذكر النهي عن ظلم النساء وإضرارهن، عاد الكلام إلى النهي عن ظلم النساء وإضرارهن، إنما ذكرت التوبة استطرادا. احنا برك عطلنا، لو لم نطل في التفسير لرأيت الآيات متصلة، تقرأ، لكن لما عظمنا في تفسير الإنسان يظن بلي خرج عن الموضوع تاع التوبة. احنا ما ليش المقصود في التوبة؟ التوبة ذكرت استطرادا، المقصود هو التحدث عن النساء كما بينا في المقدمة. كل الأحكام الواردة أو أغلب الأحكام الواردة في السورة كلها في النساء، لذلك سميت سورة النساء. المسألة الأولى قلنا المناسبة بانت، متصل بما سبق ذكره من حقوق أو مما يجب للنساء وما يحرم عليه. المسألة الثانية شرح الألفاظ، نشرح بعض الألفاظ الواردة في هذا الآية. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. لا يحل لكم أن ترثوا النساء. ما ترثوا النساء؟ بين ترثوا النساء، لكن قولان، وكلاهما إن شاء الله بينه خلال سبب النزول وأقوال السلف في تفسير الآية أنهما صحيحان بل متلازمان. متلازمان. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء. القول الأول ترثوا زواج النساء، ترثوا نكاح النساء. فهم ترث نكاح النساء. مثلا أنت عندك خوك، أنت عندك خوك مات خلى زوجة، أنت ترث خوك إذا ما خلى لك، إذا لم تحجب ترث المال. هل ترث زوجته؟ هذا المعنى. لا يحل لكم أن ترثوا النساء أي زواجهن. ليس هناك دين يعطيك حق أنك ترثها، ترث زواجها، تريد تقول أنا أولى بها من غيري. مفهوم؟ هذا سيوضح إن شاء الله أقوال السلف في سبب النزول. صح. إذن قال على قول جمهور هذا لا يحل لكم أن ترثوا النساء، شو المقصود به؟ زواج النساء. هذه عادة جاهلية قديما كانت، ربما في بعض المناطق تجد هذا، تجد هذا أن المرأة تبقى لأخي زوجها حتى هو يأذن لها بالزواج، كأنه وارثها، وارث زواجها، وهذا باطل. القول الثاني ترث المال، مال النساء. ترث مال النساء كرها، ترث مال النساء كرها. كيف يرث مال النساء كرها؟ سنوضح كذلك بسبب النزول ومن المقصود بهذا الآية، كل المخاطب بها. أي الذين آمنوا لا يحل لكم، شكون أنتم؟ ترث النساء أموالهن كرها. هذا كان إذا مات الرجل يستأثر الرجل بها، أخوه ولا أخوها، ولا يستأثر بها شدها حتى تموت فيرثها. مفهوم؟ وعيد. على القول الأول يستأثر بها ليتزوجها، والقول الثاني يستأثر بها شمعها، يمسكها ويحبسها حتى تموت. لماذا؟ ليأخذ مالها، يأخذ مالها، لأنه لو تزوجت ينصرف مالها إلى غيره، إلى زوجها وأولاده. إذن هذا شرح الألفاظ بركة. يا الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء أي مال النساء وزواج النساء. شكون لي فيه تجوز؟ ما هي ما هو اللفظ اللي فيه تجوز؟ اللي قال المال، تعالى ترث النساء، ترث النساء. شوف ترث النساء، أنا نعرف ترث المال، هذا اللفظ على حقيقته صح، ترث الزوجة ذات الزوجة. لكن المخلوق يقول لا، هذا اللي فيه تجوز، إنما اللي يقدر المال أقرب. لماذا؟ لأن كلمة الميراث غالبا في الشرع تطلق على المال. الله عز وجل قال فإن لم يكن له ولد ووارثه، هذا واحد، وورثه، أقاش ورث ماله، وورثه أي أخذ ماله. في التقدير اللي يقدر المال هو الماشي على نسق الألفاظ تاع الشرع، يمشي على نسق الألفاظ تاع الشرع. ليقدر ذات الزوجة هذا ينظر إلى العادة الجاهلية، وكلاهما إذن صحيح. كرها، لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. إيش معنى كرها؟ إكراها، إكراها غصبا، قلت أنت غصبا إكراها. قال طبعا كان يقرأ بضم الكاف، وكان يقرأ بفتح الكاف، يقرأ بضم الكاف حمزة والكسائي رحمه الله تعالى، والباقي يقرأ بالفتح كرها. هل هما لغتان لكلمة واحدة ولا يختلف المعنى؟ الصواب أنهما لغتان بمعنى واحد، كالسقم والسقم والرشد والرشد، يجوز تقول رشدا ولا رشدا، سقما سقما، ضعفا ضعفا، زيلوا محلات هم صح. قال بعض أهل العلم وهو ابن قتيبة رحمه الله فرق أحيانا يفرق وكلامه طيب. قال الكره بمعنى الإكراه كما قال الله تعالى اتي طوعا أو كره، والكره بمعنى المشقة. مثلا تقول فعلت هذا كرها أي مشقة. بوم، هذا كلام ابن قتيبة. الجمهور قال بمعنى واحد، والصواب أنه لا خلاف بين هذا الأقوال. لماذا؟ لأن الإكراه مشقة، الإكراه مشقة، وإلا أين الإكراه؟ عمناء واحدة ويأكل هكذا عادي، مش بيك رعان يأكل كرها ولا الكرها، لازم يكون مشقة، وإلا ما فيش إكراه. صح؟ صح لنا؟ صح. إذن راو الباتري راح خلاص، راو الباتري راح قريب تخلص. نعم ايش به الفتح كرها لإكراه وكرها مشقة. طيب من ايه؟ ربما اقول تنبني على قول ابن قتيبة فائدة. علاش؟ هل يجوز استعمال الكره بمعنى المشقة؟ مثلا واحد يقول لك وجدت كرها في فعل هذا الفعل، هل يمكن؟ والمرأة عندما تضع، هل إكراه كان إكراه ولا مشقة؟ ما كانش إكراه، كان مشقة. المرأة عندما تضع الحمل كان هنا مشقة وما كانش إكراه. إذا يمكن استفادة من كلام ابن قتيبة عندما فرق. كان احنا شو نقوله؟ الكره هو الكره بمعنى الإكراه، لكن المشقة لا تسمى إلا كرها، لا تسمى إلا كرها. ربما من أحد. قال تعالى لا يحل لكم أن ترثوا النساء، ترثوا النساء كرها ولا تعبروهن. ما تعبروهن؟ تعبروهن تقولش بك العضلات تعبروهن، لا تعبو أي جاية بعد تعرف على السمية هذه العضلات. تمسكوهن يعني قربت، طبعا المعنى واحد يعني تحدثوهن زيد. أصل العضل شو؟ المنع، المنع والحبس، المنع والحبس والإمساك كما تقول. هذا هو الأصل، هو المنع والحبس. وتعضلون رأينا هذا تفصيل في سورة البقاء. حكى الخليل، اسمعوا يقول خليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله، دجاجة معضل، دجاجة معضل إذا حبس بيضها، زندر لا سيزاريان تسلك، دجاجة معضل أي عملية قيصرية تحل لنا الإشكال. أيوش تحل؟ صح ولا لا؟ دجاجة معضل عندما يحتبس بيضها، صح، ويطلق على التضييق لأنه يضيق الأمر عند الحبس والمنع والإمساك، يضيق الأمر. تقول العرب أردت أمرا فعضلني عنه، أردت أمرا فعضلني عنه أي منعني وحبسني وضيق علي فيه. صح. ومنه المعضلة، سمعوا بها المعضلة، مشكلة والمعضلة والمعضلة. لماذا سميت المعضلة معضلة؟ لأن الإنسان يضيق عليه الأمر فيها، يضيق عليه الأمر فيها ويصعب عليه، معضلة. قالوا معاوية بن سفيان يقول ماذا؟ معاوية معضلة ولا أبا حسن لها. شو بيشتعرفوا ثناء الصحابة بعضهم على بعض وإن كانوا مختلفين. هذا قول يؤثر عن معاوية، معضلة ولا أبا حسن لها. شكون هو أبو حسن؟ علي بن أبي طالب. معضلة مشكلة ولا أبا حسن. لماذا علي بن أبي طالب يضرب به المثل في القضاء، يضرب به المثل في القضاء، يعني يقول فلان أقضى من أبي الحسن إن شاء الله، فهم يضرب به المثل. معضل ولا أبا حسن له. وكل مشكل عند العرب معضل، وكل مشكل عند العرب معضل. صح. ومنه سمي الداء العضال، ما فين سمعوا الداء العضال؟ لماذا؟ أشكل على الأطباء أمره واحتبس عليهم الأمر فيه، يعني خلاص حار. ثم سمي اليوم اسم العضلات، العضلات. لماذا العضلات سميت عضلات؟ عضلة ها؟ في مشكلة ولا ما وش فيها مشاكل؟ أنا سميت العضلة عضلة، ها؟ أنت ما تقول ارخي العضلات تاعك، إيش معنى ارخي العضلات تاعك؟ كأنها كانت مشدودة محبوسة في العضلة، لحم محبوس بعضه إلى بعض، عضلة مو أي لحم يعني. علاش العضلة كيما الشفة تاعك؟ العضلة حاجة كبيرة اللي مش رفت وش رفت اليوم بالعضلة؟ العضلة يعني سميت عضلة لأن اللحم مشدود بعضه إلى بعض، محبوس بعضه إلى بعض، فهم؟ ويدير معضلة كي يضرب واحد أحيانا يدير معضلة، يدير مشكلة، فهم؟ إذا ما يهمناش العضلة، احنا يهمنا المعضلة والمعاضل. وإذا شفتوا قول الله عز وجل في سورة البقرة لا ولا تعذرون أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، كانوا يحبسون نساءهم من الأولياء يمنعون نساء بناتهم يمنعون النساء من بناتهم أن يعودوا إلى أزواجهم كما اليوم الجاهلية. هذه حمية، حمية الإنسان زوج أخطأ مع زوجه طلقها بعد حبي ولي وإنسان طيب ذادي ذو دين يقول ما نرجع حالوش يدير واش يدير، هو انسان طيب يعني ما شاء الله ماش يرجع على رجال ترك صلاة ولا شارب خمر، هكذاك حامية. لكن شوف الفرق، نزلت الآية مباشرة معقل بن يسار امتثل الأمر، معقل بن يسار نزلت فيها الآية فأعاد من الزوج أخته أعاد إلى زوجها فإنه حبسها ولا تعضلوهن، سيأتي نشرح المعنى الإجمالي. قال ولا تعضلوهن يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، وشو اللي ببعض ما آتيتموهن؟ أي ببعض المهر، ببعض المهر، ببعض ما آتيتموهن، لأن اللفظ عام، قد ببعض ما آتيتموهن يدخل فيه كل شيء، لا ببعض ما آتيتموهن يقصد مقصود به المهر، ببعض ما آتيتموهن، إلا أن يأتينا بفاحشة، إيش معنى الفاحشة؟ فاحشة شرحناها، واللاتي يأتينا الفاحشة من نسائكم، قلنا الفاحشة في اللغة تطلق على كل ما عظم قبحه أو كبر جرمه حاجة كبيرة، وتطلق في الشرع غالبا على الزنا، تطلق على اللواط، تطلق كذلك على الكبيرة من الكبائر الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، وتطلق على ما سيأتي أو جل وقت بينهم، تطلق على معنى آخر. الفاحشة المقصود بها في هذه الآية قولان، القول الأول للسلف، قولان السلف، ايش يعني اختلاف جديد؟ قول الأول قول الحسن البصري وعطاء وعكرمة وجماعة آخرون قالوا الفاحشة هنا بمعنى الزنا، مشاوعنا الغالب في القرآن أن الفاحشة تطلق على الزنا قالوا الزنا. قال أبو قلابة رحمه الله تعالى إذا زنت جاز له أن يضيق عليها حتى تفتدي نفسها بالمهر، يعني إذا أمسك الزوج على زوجه فاحشة ولم يرد أن، والمفروض وش يدير؟ يلاعن أو يطلق. قال أبو قلابة جاز له أن يضيق عليها، ضيق عليها وين؟ في كل شيء، المعاشرة دام كما قلوا احنا يكرر على حياته حتى تطلب منه الخلع، تفتدي نفسها منه تقول له هاك المهر تاعك خطين، فعلاش؟ لانه هو لو كان يلعنها كان يلعنها راح المهر، ما يديش المهر تاعه، يقول كان يلعنها خاسر خلاص، اما لا يلا نضيق عليه حتى ترجع لي المهر تروح. هذا القول شكون؟ القول الاول، سياتي التفصيل هذه بكشر على الفاظ. ثم قول الثاني قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه وابن مسعود وقتادة وجماعة معهم قالوا الفاحشة هنا النشوز، النشوز سيأتي تفصيل الكلام في النشوز في قوله تعالى واللاتي تخافون نشوزا تفسير، وإن كان احنا عرفنا كثير من أحكام النشوز من خلال دروس. النشوز جاي من لفظة نشز ينشز بمعنى ارتفع يرتفع، ومنه الناشز، وإذا قيل لكم انشوزوا انشوزوا هذا ارتفعوا، دائما الشيء الناشز هو المرتفع، فالمرأة تريد أن ترفع نفسها باشا بالأذى باللسان وعدم الطاعة، لا تطيع الزوج، يأمرها فلا تأتمر، وينهى فلا تنتهي، وتؤذيه باللسان. قالوا هذا كله نصوص خاصة الطاعة تخرج من غير إذنه مثلا، وهذا صح. لماذا؟ لأن الأذى باللسان بارك الله فيه ما يسمىش الفحش، إن الله يبغض لا يحب الفحش ولا تفحش. على الأذى باللسان سماه الله فاحشة، واللات إلا يأتينا بفاحشة أي أذى باللسان، لأنه فحش وتفحش. صح. الآن ما هو القول الصحيح؟ الفاحشة المقصود بها في الآية الزنا ولا النشوز؟ قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في زاد المسير: والصحيح أنها إذا أتت بأي فاحشة كانت من زنا أو بذاءة لسان جاز له أن يعضلها، يحبس عليها وضيق عليها ما يخليهاش تخرج وكذا حتى تفتدي، حتى تفتدي. هذا قول شكون؟ ابن الجوزي رحمه الله تعالى. هو جمع بين القولين، قال فاحشة، ربي سبحانه قال فاحش إلا يأتينا بفاحشة، والصواب أنه الاثنين. قال ابن عبد البر خالفه، ابن عبد البر رحمه الله تعالى قال: القول بأن الفاحشة هنا الزنا ليس عندي بشيء، ليس عندي بشيء، لأنه لو طلع منها على الفاحشة اللي هي زنا كان له لعانها لعنها، وإن شاء طلقها، وأما أن يضارها يبقى يضرها حتى تفتدي منه بما ليس بمالها، حتى تفتدي منه بمالها، فليس له ذلك، ليس له ذلك، يعني محرم عليها شيء. دارت الفاحشة لا عنها ولا طلقها، بس تخليها عندك وتضيق عليها فلا، فليس له ذلك. ولا أعلم أحدا، طبعا وحكي يقول من أهل الاستقراء ابن عبد البر، ولا أعلم أحدا قال له أن يضارها ويسيء إليها. صح، لا أعلم أحدا كان يقال، كان يقال أبو قلابة قال ولا أعلم أحدا قال له أن يضارها ويسيء إليها حتى تختلع منه إذا وجدها تزني غير أبي قلابة، إلا أبو قلابة قال ليش سمعتوا قال هذا الشيء والله أعلم. راح كان بعضهم يقول ليس له ذلك، ليس له أن يضيق عليه إذا أتت بالفاحشة، والآخر يقول قال له ذلك أن يضيق عليه إذا أتت بالفاحشة. ابن الجوزي يجمع بين الأمرين على حسب قواعد التفسير التي درسناها معه. أي القولين أصول؟ نفسر القرآن بالقرآن، فإن لم نجد في القرآن فبالسنة، فإن لم نجد في السنة ففي أقوال الصحابة. هنا عندنا أقوال صحابة صح السند إليه، ابن عباس ابن مسعود وفقهم على ذلك تابعون قتاد وعبد. احنا ايش يقولوا ابن عباس وابن مسعود؟ نصوا على النشوز، نصوا على النشوز باش بالقول واللسان، فمن باب أولى الزنا، فمن باب أولى الزنا، ما تحكي عنه هذا، هذا أعظم بكثير من البذاءة باللسان. امرأة تعصيك في قولك تقول هذه ليك تدخل تمشي بعدني ولا تروح تزني، شكون أعظم؟ فهذا يدخل تحت الحكم دخولا أولين. إذا قول الحسن، قول أبي قلابة، قول عكرمة لا يخالف ما قاله ابن عباس وابن مسعود، وإنما يدخل تحته ويندرج، يندرج تحته. غاية ما في الأمر أن صح الرجل أعطى له اللعان وأعطى له طلاق، لكن هو لا يريد أن يفقد مهره. إيه إنسان سبحان الله بذل طول، سترون المهر قديما كم كان يدفع، حتى اليوم وعندما يدفع مهر 5 ملايين بس باش دبرهم 3 سنين، هو هذا يتعب باش يدبرهم، يتزوج بوحدة تؤذيه ولا تكون فاحشة يطلقها راح له كل شيء، شو بده يدير؟ يستعمل هذا يضيق عليها حتى تفتدي به، حتى تفتدي بمال منه، مفهوم؟ لكن متى يجوز، متى يجوز هذا الفعل؟ إلا أن يأتينا بفاحشة، إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة. المهم قال تعالى: إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة. متى مبينة؟ مفروض وش يقول؟ مفروض مفترض وش تقوله؟ مفروض كان تهدر وش تقول؟ فاحشة مبينة فعلنا قرأ مبينة، وهي قراءة صح. طبعا جاء عندنا قرأ بالفتح ابن كثير وابو بكر عن عاصم، انه عاصم تعرفوا كان رواة عنه حفص عن عاصم، عندنا ابو بكر عن عاصم، ابو بكر عن عاصم وابن كثير قرأوا مبينة فاحشة مبينة مبينة، هذا فاحشة باينة كما قولها، هذا قرأوا بالفتح، وقرأ الباب بفاحشة مبينة أي مبينة لنشوزهم، فاحشة مبينة لفعلهم، فاحشة مبينة لجواز عضلهم، ثم إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة للجواز، مبينة أي فاحشة دليل، هذه الفاحشة دليل كما قلنا احنا كفر، كفر صريح، شو معنى كفر صريح؟ كفر باين، كفر ظاهر ومظهر للأحكام اللي حتنبنى عليك، ثم معصية مبينة للحكم عليك، ثم إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة، هذا شرح الألفاظ. ثم قال مزال فرضة وعاشروهن بالمعروف، عاشروا بمعنى خالطوا، المعاشرة هي المخالطة، المعاشرة هي المخالطة. جيد، معاشروهن بالمعروف عسى أن تكرهوا، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، في أي لفظة غريبة. المسألة، لا إله إلا الله الوقت، المسألة الثالثة من خلال الآية، أنا أقرأ لكم الآية شوفوا لكم فاهمين. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، إلا ولا تعضلوهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، صح، وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فهمتوا الآية هلا خلال شرح الأصبر فهمتها، صح. الآن سؤال إليك، يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، المخاطب بهذه الآية من؟ يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، الورثة، ولا تعضلون لتذهبوا ببعض ما أتيتموه، أزواج. إذن شو كيفاش، أول الآية الورثة بعد الأزواج، ولا تعطوهم، يعني مازال الخطاب يوجه لصنف واحد. لذلك كان المسألة الثالثة شو هي، من المخاطب بهذه الآية؟ ثلاثة أقوال السلف بإذن الله يوجعك راسك، ثلاثة أقوال للسلف وكلها كلها صحيحة، كلها صحيحة. لماذا؟ لا تستغرب، وين سبب الظلم؟ الظلم يحرم على الجميع، صح ولا لا؟ استغربش يعني. كي يقول واحد ثلاثة صحة علاش؟ الظلم كله محرم، لكن دوك تشوف تفصيل أهلان المخاطب هذه الآية، قلنا ثلاث أقوال وسيبينه وسبب النزول بعدين. القول الأول، أولياء المرأة، يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، يعني يا أولياء المرأة، يا أخ المرأة، يا أب المرأة، يا عم المرأة، ها؟ أنت اللي رأي تحتك المرأة وما تزوجها ورأي عندك، لا يحل لك أن ترثها، إيش معناها؟ لا يحل لك أن ترثها، تبدي تحبسها حتى تموت وتارثها، ثم أو تعضلها تضيق عليها الحياة حتى تفتدي بمالها، تعطيك المال وتقول خطيئة. هذا شكون قالوا؟ أولياء المرأة. وصور هذا في الجاهلية كثيرة، منها أن الرجل كان في الجاهلية إذا كانت له قريبة، كانت عنده قريبة مثلا مات زوجها، يأتي فيلقي عليه ثوبه، يلقي عليها ثوبه، ثوب بتاعه يلقيه عليها، يرمي عليها، فلا تتزوج بعد ذلك إلا بإذنه. هذه عادة جاهلية، يجي يرمي عليها الثوب ولا تتزوج أحدا إلا بإذنه، صح. ولو طلقها زوجها ولو يعني كانت مزوجة ولا ولو لما هو الزوج عنده هو ولي المرأة ولي المرأة يجي المرأة هذه تطلقها زوجتها يجي يلقى عليها التوب فلا تتزوج إلا بإذنه حتى يأذن الله كأنه بعد الطلاق هذا كأنه ورث المرأة وورثها هو الدار أو مات هو ورث المرأة مات راجلك لن نديك باباها يقول أنت ذكرتي ملكي ثم هذه الصورة الأولى وقيل أيضا كان الرجل يحبسها في البيت حتى تموت هي رثها شكون هذا وليها أبوها أخوها عمها صح وهذا روي عن مجاهد رحمه الله تعالى هذا روي عن مجاهد فسرها على أولياء المرأة يا أيها الذي هل يبقى اللفظ هنا ماشي على نسخ واحد يا أيها الذين آمنوا يا أولياء المرأة لا يحل لك من ترث النساء أكرها يعني كي متزوجها ما تديهاش بالسيف ليك ولا تعبدوهن ولا تحبسوهن في البيت وتضيقوا عليهم في المعيشة لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة معلش ماشي ما دام قول ثابت عن السلف يلا القول الثاني أولياء الميت أولياء الزوج لما أولياؤه قال كذلك يأتي أولياء الزوج خوه ولا باباه ولا عمه يجي للمرأة هذيك لما زوجها عن باب بنت زوج أخي إذا يرمي عليها الثوب تاعه فلا تتزوج إلا بإذنه فلا تتزوج إلا بإذنه وقيل هناك صورة أخرى يأتي ولد الزوج الميت ولده من غيرها يأتي فهو أولى بها من غيره ولا تتزوج أحدا إلا بإذنه ورث المرأة هذه عن أبيه ورث المرأة عن أبيه الأخ ورث المرأة عن أخيه الأب ورث هذه المرأة عن ابنه يدي المرأة هذه يفعل فيها ما يشاء يلا هذا أكثر كان كله من عادات الجاهلية هنا منيح شي سمعوا عرفوا قيمة المرأة في الإسلام أصلا كم يقول لك حرية ما حرية صح قال أنزل الله الآيات في هذا القول الثالث أنه خطاب لمن للأزواج خطاب للأزواج شفنا خطرات تعدد الخطاب تعدد خطرات الخطاب مثل وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى خطاب لمن قلنا للأزواج كان قال للأهل الميت بزاف أنه خطاب للأزواج يا أيها الذين آمنوا يا أزواج لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها كيف ترثوا النساء هذه عندها صورة قال أن الرجل يعني الصورة كيف الرجل يكره زوجة على الميراث يكرهها على أن يرثها قالوا الرجل يكره امرأته على صحبته يكرهها على صحبته ولها عليه مهر ولها عليه مهر فيحبسها ويضربها لتفتدي فيحبسها ويضربها لتفتدي هذا مروي عن ابن عباس صح يعني كيف لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها يعني لا يحل لكم أن تظلموهن وتضيقوا عليهم وكذا حتى يموتوا بعد تورثوهم عندكم ورثوهم هكذا كرها فهم يعني انتم كنتم تضيقوا عليهم وتضربوهم حتى يموتوا على هذا ويتركوا مال راح تورثوهم كرها كأنه باللازم يعني بالنتيجة المهم تلاحظوا أن الخطاب سواء كان للأزواج ولا كان الأولياء الميت ولا كان لأولياء المرأة كله محرم كله محرم لكن أولى الأقوال يوضحها سبب النزول أولى الأقوال مش مات الأخرين باطلان يوضحها سبب النزول المسألة الرابعة روى البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال في تفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها قال كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أولياؤه شكون أولياء الميت أحق بمرأته أحق بامرأته ومن يورثه المرأة. إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاء زوجوها وإن شاء لم يزوجوها فهم أحق بها من أهلها، فهم أحق بها من أهلها. فنزلت هذه الآية في ذلك. فإذا أمسكوها حتى ماتت فقد ورثوها كرها، فقد ورثوها كرها. المهم كما يقول الزهري رحمه الله تعالى وأبو مجلس ذكر هذين الأثرين القرطبي، يقول أبو مجلس والزهري مقصود الآية أن النساء لسنا كالمال يورث، لسنا كالمال، فإذا مات زوجها المرأة فهي أحق بنفسها من غيرها، هي أحق بنفسها من غيرها، واحد ما يملكها، وإنما تتزوج من شاءت ولا تتزوج من من شاءت كما تحبها، ولا يرغمها أحد على ذلك. بعدين قال تعالى ولا تعضلوهن، يعني ولا تضيقوا عليهم، ولا تضاجروهن، يعني ما تضيقوش في المعيشة حتى يضطر إلى أن يفتدين بالمهر اللي عليه، بالمهر اللي أعطاه لهم الميت، قالش الميت في مات أعطاهم مهر، قال 5 ملايين زوجهم بعدها مات، ما تضيقوش عليهم، ما تضيقوش عليهم حتى يعطينكم هذا المهر. يقول كيش ليه هاكل مهر تاوليدكم الميت خلوني نرى فهم. هذا إذا حملنا القول على أولياء الميت، إذا حملناها الأزواج فواضح، فواضح ما فيش إشكال. بل قال ابن عطية القرطبي هذا هو الأصح، حمل الآية على الأزواج هو الأقرب، لكن احنا بنا قواعد تدرس، إذا قال الصحابي شيء ما نقدموش قول القرطبي عليه صح. ابن عباس يقول نزلت في أولياء الميت، والقرطبي يقول لك لا أنا أحملها على الأزواج، وش نقدمه؟ قول الصحابي رضي الله عنه. وإن كان المعنى تاع القرطبي يرجح القرطبي هو المناسب، لماذا؟ إلا يأتينا بفاحشة نبين. بعدين قال الله عز وجل وعاشرون بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج. هم مساق الآية كلها في من؟ في الأزواج. لكن يمكن أن نقول أن الشطر الأول من الآية عام في الأزواج وفي أولياء الميت، وإنما فسر ابن عباس الآية بجزء من أجزائها، والباقي من الآيات يصدق على الأزواج، وهذا أحسن، هذا أحسن. إذا ملخص الآية وش نقوله؟ وش نقوله؟ هذه الآية تعم أولياء المرأة وأولياء الميت والأزواج، فلا يحل لأحد منهم أن يرث، أن يحبس المرأة إلى غاية موتها ليرثها كرها، حتى ان ترك مزوج الآن، مزوج الآن ماكش مزوج، ماكش مزوج، الفال الفال الفال بإذن الله سمعنا وتعرضنا. طب هنا وين كنا؟ في الطابلة هذيك تعال يلا وين كنا؟ وين كنا؟ الأم هذه الآية نزلت في الأزواج وفي أولياء الميت وفي أولياء المرأة، تنهاهم عن إمساك المرأة إلى أن تموت ليرثوها. قد تكون أنت متزوج، نعودها، قد كنت متزوج تمسك زوجك عندك زوجتك حتى تمر باش تورثها، نهيت عن هذا. ولا تعضلوهن، كل من له القدرة على العضل، ولا تعضلوهن لتذهب بالضام ما أتيتمون المهر، هذا هنا الأزواج، إلا أن يأتي بفاحشة مبينة. متى تعطي المرأة مهرها للزوج؟ متى تعطي المرأة مهرها للزوج؟ في حالتين، في حالتين. الحالة الأولى، نال الحالة الأولى برضا، إذا رضيت طب مثلا زوجتك دوك زي ما تزوجت عادتك 5 دقائق يا أخي مفروض دوك تزوج عادتك 5 دقائق صباحا ينقل لك مفهوم. رجل أرادت زوجته أن تعطيها مهرها، جت لي قالت له هذه 5 ملايين تكمل ما هاك اليوم حلال لي. قال الله تعالى فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا. هذا الدليل الأول. ثانيا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها من فهم المخاطب من فهم الخطاب هذا ثم خالف وشغل أنه لو أعطته مال مالها مشي كرها رضا وطواعية جاز. هذه الحالة الأولى التي يمكن إرجاع المهر للزوج. الحالة الثانية في حالة الخلع، في حالة الخلع. والخلع هذا متى يكون؟ متى يكون الخلع؟ طبعا لا تطلب للخلع مفتوحة بدك على الباب، بدك تسعد عشان تشتغل بالزوبة على نظر مصر وكذا. أرادوا أن يجعلوا حليين، أرادوا أن يضربوا الدين بالدين. حليين يجي يقول لك نعطيه العصمة في يد المرأة، ما بيصير. يقدر يقولوها نعطيه العصمة للمرأة، تقدر تقولها أنت؟ تقدرش. لكن حبوا يستدلوا باش بالدين، قالك الخلع. أي الخلع ليس عصمة في يد المرأة، برضا الزوج. نشوف نفكر تردي لي المرأة تروحي، وبعد الحاكم هو الذي يفصل. تروح للحاكم تقول أخالعه، والحاكم يزقي للرجل راضي بهذا الشيء تفضل، ويزيد يشوف معصية الحاكم. هذا عندك الله، قال الزوج ترك راضي، ايه وعلاش صح انا شبيكم غير خير، كاين معصية بيناتهم، ما مشي تحامله خلاص. كما قال جميلة عبد الله مش قالت اني اكره الكفرة في الاسلام، كفر واش؟ كفرة العشير. اني اكره ان اعود للكفر، كفر العشير في الاسلام، ما نحبش المعصية في الاسلام بعد ما اسلمت. كذلك هنا قال الله تردنا المرء إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، بدأت الأذى والنشوز وكذا، هنا ترجع له المهر وتروح لحال سبيلها. بعدين قال الله عز وجل يشير إلى أعظم شيء يزيل مثل هذا الفاحشة اللي هي الأذى باللسان، قال وعاشروهن بالمعروف. وهي المسألة الخامسة سميوها من أهم ثوابت، من أهم ثوابت الزواج، وهي العشرة بالمعروف. فمن أراد، يعني بزاف الناس يقول لك جاءت زوجتي بفاحشة مبينة آذتني وعصت أمري، لكن لو تبحث العشرة بالمعروف أين هي؟ لا توجد. قال الله وعاشروهن بالمعروف، لابد إذا أردت أن الزوجة تطيعك تقوم بحقوقك، وعاشروهن بالمعروف كما قال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، لهن مثل الذي عليهن بالمعروف. والمعاشرة بالمعروف تحتاج محاضرات ومحاضرات، لكن من أعظمها التي نص عليها الإسلام، التي نص أوان تطعمها إذا طعمت، تكسوها إذا كسيت، ولا تسمعها الأذى. أنت لا تريد أن تسمع الأذى فلا تسمعها أنت الأذى، تجاملها بالكلام، تجاملها بالكلام، يعني الكلام الطيب، يعني هكذا بارك الله فيك، أحسن الله إليك، مو بلم زيتك. ايه تعصح حسن، لازم يعاشر بالمعروف اذا اراد ان تعاشره زوجته بالمعروف، فهمت؟ لذلك هذا مهم، وهذا علاش ربي سبحانه ذكره في خضم هذا الحادثة، تعالى خص الخصام ليبين لك ان اعظم شيء يزيل الخصام هو العشرة بالمعروف. ومرأة غنية تطلب الخلع يخالع أكثر بأكثر من مهر، يحب أكثر، يريد أن يرثها. هذا ترفع أمر للحاكم، كان شوف فصل في أعلام موقعي في الطرق الحكمية، كان طيب، كانت قرأ هاي يبين لك الضرر هذا، باب إبطال الحية في إغاثة الأفان كذلك دار له فصل هاي. إبطال الحية هذا يعاقب بنقيض قصده يا أخي، بين من هذا؟ هذا الإنسان يحل له هذا، لكن إذا أراد الإضرار يعاقب بناقض قصده. يجي الحاكم يحيل زوجته ما يعطلوش المهر، ولا يحل له، ما يعطلوش المهر تاعه، لا يملكه، ولو اداه أخذ سحتا يقدر ينحيه له من بعد. تفضل، فهمتني؟ لا يعني مو بس يعني يجي يرغمه على قبول المهر، لا ينحيها له وما يديش المال تاعه المهر، يعاقب بناقض قصده. الجودات في الليل يجوز، يعني قطف التمر في الليل يجوز، شاني في الليل يجوز، قطف التمر في الليل يجوز، نروح نحيو الزرع. صح ربي سبحانه وتعالى لما كان هناك ناس أرادوا الجذاذ في الليل بقصد حرمان الفقراء والمساكين، ها قالوا أن لا يدخلنا اليوم عليكم مسكين، ها روحوا في الليل أفضل مش مال المساكين يجوز صباح ويأكلوا. كيش الله عز وجل حطم هارم فطاف عليهم طائف بالليل وهم نائمون. نشوف المعاقب ناقض القصد. كذلك هذا الأمر، رجل يريد أن يمسك زوجة يضرها عنده بشيد مهرها، هذا يجي الحاكم يتدخل ويبحث في القضية يتأكد من هذا الأمر ينحل زوجته طبعا يطلق بين الفرقة أشي معيشة لا تلوش المهر. قال الله سهل لك تريد الإضرار، ربي سبحانه قال ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، والنهي يقتضي تحريم والفساد إلا بقارنة، فما أمسكه من وراء هذا الضرر فهو فاسد، المال اللي أمسكه من وراء هذا الضرر فاسد يرجعه له يثبت في حقه دين، الدين شتان شحال منها صح. المهم نختم هذه الجلسة إن شاء الله بقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف، قالوا طبعا العشرة بالمعروف طويلة، العشرة بالمعروف طويلة جدا كلام عليها طويل، لكن قد لا تستطيع مع ذلك ما استطعت أن تعايشها، حاولت ما قدرتش. قال فإن كرهتموهن مع ذلك كرهتموهن فعسى، يعني انت حاولت تعاشر بالمعروف باش ما تجيش فاحشة مبينة، ولو من بعد وجدت من قلبك أن تكره لها لذمامة الوجه أو ما باش لأي شيء انصرف قلبك عنها، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قال ابن عباس عسى إن كرهت زوجتك أن يرزقك الله منها ولدا صالحا يدعو لك، يعني مما يجعلك تصبر على نقص زوجك في الجمال وفي العلم أو في أي شيء في الجاه، ولا المرأة ناقصة بطبعها. فقال عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا، قال الولد الصالح، قال الولد الصالح، وقال بعضهم خيرا كثيرا أي بالرفع في الدرجات بالصبر عليها وإيوائها والإحسان إليها، يزيد رب سبحانه يرفعك فوق، لأنك علاش تأوي إليك امرأة وتحسن إليها في العشرة الطيبة، العشرة الطيبة مطلوبة مثل امرأة تزوجت شيخ هذا شيخ وزيد دميم ليس جميلا، وهي شابة وجميلة، شابة ليست عجوز جادها في السن ما شاء الله وجميلة. فقال لها مرة تحدثه فقالت له لا أظن نفسي ونفسك لا أظن نفسي وإياك إن شاء الله إلا في الجنة. قال وكيف أدركت ذلك؟ قالت رزقت مثلي فشكرت ورزقت فصبرت. أنت رزقت مثلي فشكرت، دعك شاكر الحمد لله تحسن إلي وتصبر، وأنا رزقت مثلك فصبرت الحمد لله، ولا يدخل الجنة إلا صابر وشاكر. فهم على كل يقول العلماء، وهذه الآية ندبت يعني مندوب تمسك المرأة مع الكراهة لها، أنك تكرهها مندوب تمسك المرأة مع كراهتك لها، طبعا لغير مفسدة تجرب مثلا إلى الوقوع في الحرام، لا تمسك وتصبر مع الكراهة لها لسببين، أو نصت على معنيين، ما أقول سببين، نصت على معنيين. الأول أن الإنسان لا يعلم وجوه الصلاح، لا يعلم، فربما